بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، حفظكم الله. يقول هذا السائل: يقول بعض الرجال إذا ذكر أهل البدع يقول: كيف تذكرون سيئاتهم ولا تذكرون حسناتهم؟ فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذه المسائل ليس للناس فيها رأي، وإنما يرجع فيها للسنة. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان في مقام التحذير فليس من المصلحة، ولو كان رجل مسلم عنده خير كثير لكن عنده مخالفة، أن يذكر ما فيه من خصال الخير في مقام التحذير. فهل هذا الرجل ليس فيه شيء من الخير عندما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة؟ إذا كان بعد إسلامه فيه خير. شاهد آخر: امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: من أنكح؟ ثم ذكرت له اثنين من أصحابه، فقال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه. تكلم في اثنين من أصحابه ولم يذكر فيهما حسنة واحدة، وإنما ذكر أن فلان لا يضع عصا عن عاتقه، وآخر أنه صعلوك لا مال له. هذا مقام التحذير، لأن المرأة لم تأتي هنا لتطلب ما عليه الرجل من الإيمان والدين، وإنما جاءت لتسأل عما ينفعها. وحذرها النبي صلى الله عليه وسلم مما تتضرر به، وهو أن هذا لا يصلح لها زوجا، لأنه يضرب النساء كثير، الضرب لا يضع عصا عن عاتقه، وهذا فقير، مع أن الفقر ليس بذنب يعني للإنسان في دينه، لكن المرأة تتضرر بأن تتزوج بفقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر ما فيهما من الحسنات، دليل على أن مقام التحذير هنا لابد أن يقوم على هذا. وأما في مقام الحكم والعدل والإنصاف، مثل المدرس يعدل بين الطلاب والقاضي في المحكمة، ورجل مثلا يطلب منه ولي الأمر أن تبين لي حقيقة فلان، فلا يأتي إنسان يقول: لا نذكر ما فيه من الخير، لأن هنا في مقام الحكم لابد أن نذكر ما له وما عليه. وأما في مقام التحذير فليس من المصلحة، يعني إذا رأيت مثلا، ونحن نستخدم هذا في أساليبنا، ترى مع ابنك يعني شابا لا ترتضيه، فتقول: فلان لا يصلح لك، وقد تذمه. وهل هذا يعني أنه ليس فيه من الخير؟ قد يكون فيه خير كثير، لكن إنما حذرت مما يعني يحذر منه. ولو قلت أن فلان فيه كذا وفيه كذا من خصال الخير وفيه كذا وفيه كذا، لم يكن هذا من المناسب للتحذير. فينبغي التنبه إلى المفارقة بين مسألة ومسألة. ولهذا بعض الناس يأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه في المخالفين، ويقول: شيخ الإسلام ينصف، وأنصف أصحاب وحدة الوجود، وقال فيهم كذا وكذا، ويأخذ من بعض كلامه ما يكون فيه تحذير. وهذا مرجعه إلى أن كلام في المخالفين يتنزل على أحوال. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما مقدار إطعام المسكين لمن تعذر عليه صوم رمضان؟ الإطعام هو أن يطعمه ما يكفيه أو ما يكفي أواسط الناس. قد ذكر العلماء هو أن يطعمه نصف صاع من غالب قوت البلد، والصاع الآن مقدر بثلاثة كيلو، فيعطيه مقدار كيلو ونصف من الحبوب من الأرز أو القمح. وأما إذا كان من الأطعمة المطبوخة فإنه يعطيه ما يكفي الرجل، يعطيه ما يكفي الرجل في طعامه من أواسط الناس. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: كيف يكون إطعام المساكين أو كسوتهم في كفارة اليمين؟ هو كما تقدم، الإطعام هو أن يعطيهم هذا القدر، والكسوة هو أن يكسوهم من أوسط ما يلبس الناس، ليس باللباس الفاخر وليس بالرديء. وذكر أيضا العلماء أنه لا بأس أن يجمعهم، أن يجمع مثلا 10 مساكين في الكفارة، أو أن يجمع عدد المساكين في أيام الصيام ويطعمهم في يوم واحد، يقدم لهم طعاما، أو أن يعطيهم، يرسل لهم في بيوتهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما مقدار وقت النهي قبل صلاة الظهر؟ وهل يوم الجمعة يكون فيه وقت نهي؟ وقت النهي هو وقت الزوال، وهو عندما تتوسط الشمس من السماء، فلا يكون للأشياء ظل، فإذا زالت فعند ذلك يزول النهي، وهو وقت يعني يسير، وهو أضيق الأوقات في أوقات النهي. لأن وقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس طويل، ومن صلاة العصر إلى الغروب طويل، وأضيق الأوقات هو وقت الزوال. فإذا كان قبل الزوال بعشر دقائق أو ربع ساعة يتجنب هذا، ثم ينتظر بعدها إلى مثل هذا الوقت وتستباح الصلاة. ويوم الجمعة الأصل فيه أنها كغيرها من الأيام، لكن المرغب فيه هو أن يحضر مبكرا ويصلي ما كتب الله له قبل وقت الزوال. أما إذا جاء في وقت الزوال فحكم الصلاة يوم الجمعة حكم الصلاة يعني في غيره من الأيام، وما ورد في ذلك من الخلاف في تحية المسجد. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض الإخوة الحجاج بعد الانتهاء من صلاة الفريضة يقومون مباشرة ويؤدون السنة الراتبة البعدية، فيفوتون على أنفسهم الذكر بعد الصلاة وصلاة الجنازة، فما توجيهكم في ذلك؟ السنة هو أن يبادروا بالذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ذكر بعض العلماء أنه من البدع اتباع النفل، اتباع الفرض بالنفل من غير فاصل، ويستدلون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على رجل رآه يتابع بين الفرض والنفل، قال: الفجر أربع، يعني تصلي الفجر أربع ركعات، لما تابع بين النفل وبين الفرض. ولهذا قال بعض أهل العلم: السنة أن يفصل بين الفريضة والنافلة بأن يسبح أو يذكر أو يتحرك أو ينتقل من مكان إلى مكان. أما بعد الفرائض فإن المشروع هو الذكر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المبادرة إلى الصلاة بعد الفريضة فإن هذا مخالف للسنة. ومن الأمور العجيبة أن بعض هؤلاء الذين يقومون يصلون النفل قد يسبقون المسبوق، يعني المسبوق الآن لا يقوم إلى إكمال صلاته إلا بعد تسليم الإمام التسليم الثانية، هذا هو الصحيح. فبعض هؤلاء مجرد أن يسلم الإمام التسليم الأولى قد يسبقون في التسليم الثاني ويقوم يتنفل، فيتعجب من سرعتهم، كيف يعني متى سلم ومتى قام وشرع في الصلاة، يعني أمور عجيبة، وهذا من تلبيس الشيطان. فالواجب هو أن ينتظر المسلم حتى يكمل صلاته ويخرج مع الإمام. بعد خروج الإمام دائما تسليم المأموم لا يكون إلا بعد تسليم الإمام التسليم الثانية، لأن التسليمتين ركن واحد، فإذا سلم الإمام التسليم الأولى لم يؤدي هذا الركن حتى يسلم التسليم الثانية. وإن كان لو سلم التسليم الأولى فعند بعض أهل العلم أنها صحيحة، لكن إذا كان الإمام يسلم تسليمتين لا ينبغي الشروع في التسليم حتى يسلم التسليم الثانية. فإذا السنة هنا يرغب فيها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله ويسبح ويكبر ويهلل ويقرأ يعني ما ورد من القرآن في الصلوات على تنوع بين الصلوات في هذا، ثم بعد ذلك يشرع في النوافل بحسب يعني ما أراد منها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل صلاة الجنازة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بأجر ألف صلاة جنازة في غيره؟ هذا الذي يظهر، أن الصلاة هنا عامة تشمل الصلاة الفريضة والنافلة والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف وكل الصلوات التي تؤدى، وكذلك التراويح. فإن كل من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يعبد الله عز وجل بها فله المضاعفة فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصام شهر محرم كله أو بعضه؟ ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شهر الله المحرم، وقال: أفضل الصيام هو صيام شهر الله المحرم. قد ذكر العلماء من هديه أنه كان يصوم الشهر، يصوم شهر المحرم، لكن الذي ذكره بعض المحققين أنه كان يصوم معظم الشهر، وما كان يصوم يوما يصوم شهرا إلا شهر رمضان، وقيل أنه كان يصوم شعبان إلا القليل. ولعل هذا من باب إطلاق يعني الشيء على أعظم ما يقع منه. وإلا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف الصحابة صومه أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم. فالسنة هو أن يكثر الإنسان من صيام المحرم ويحرص على ذلك، ولو أنه ترك بعضه لكان أولى وأحسن. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.